قالت كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على طهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقوف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهن من دهنه وطيبه قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فهو أفضل كلمة يسيرة بالنسبة للأكثر الإخوة الحضور الآن حاضروا مجالس يعني آخر مجلس البخاري وقرأنا فيه بعض المتون وفضلت الشيخ وليد حفظه الله أيضا قرأ المقدمة الجزرية والسخوية وقرأت عدة متون فهل جميع من يعني جميع الحاضرين الآن سمعتم هذه المتون؟ طيب إذن أخونا الشيخ وليد سيوزع بعض الأوراق بالمتون التي قرأت هذه ورقة منفردة وكل يكتب باسمه ويعني أرجو أن تقرأ الورقة جيدا فإن سمعت المتن كاملا ضع علم الصح إن وجدت أنك لم تسمعه كاملا اكتب بجواري بفوت أخونا الشيخ وليد عشان هذه أمانة وبين يديك ستوزع عليكم الأوراق بعد قليل إن شاء الله تمام؟ بعض المتون قرأت أبيات يسيرة كيف؟ بعض المتون قرأت أبيات يسيرة كل هذا كتبته كل هذا وفضلت الشيخ وليد رعاها وقد وقع كشال والعبد الفقير أيضا وقع كشال وفضلت الشيخ عبد الرحمن حفظه الله وقع عليها صباح اليوم ونحن في البيت وفضلت الشيخ عبد العبيد أيضا وقع عليها بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال رحمه الله تعالى باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي وقال اخبرنا سفيان قال حدثنا الاغر عن خليفه بن حسين عن جدي قيس بن عاصم انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدره وبه قال حدثنا مخلد بن خالد وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرت عن عثيم بن قليب عن ابي عن جدي انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الق عنك شعر الكفر بقول يقول احلق قال واخبرني اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخر معه الق عنك شعر الكفر واقتدن باب المرأة تغسل وتوبى الذي تلبسه في حيضها وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة أنها قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الحيض يصيب ثوب ودمه قالت تغسل فإن لم يتبادر فليغيروا بشيء من صفرة قالت ولقد قلت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل ولي ثوب عدد محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن موسى بن يذكر عن مجاهد أنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عن ما كان ليحدنا إلا ثوب وعد رغيت به فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها وعددنا يعقوب بن إبراهيم قال عددنا عبد الرحمن يعني ابن مدين قال أخبرنا مكة بكر بن يحيى قال حدثتنا جدتي أنها قالت خفت على أمي سلمة رضي الله تعالى عنها فسألتها مرات من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض فقالت أم سلمة قد كان يصيبنا الحائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر ثوب الذي كانت تقلب فيه فإن أصابه دم غسلنا وصلينا به وإن لم يكن أصابه شيء تركنا ولم يمنعنا ذلك أن نصلي به وأما المنتشطة فكانت إحدانا تكون منتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تعفن على رأسها ثلاث عفنات فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم فضت على سائر جسدها وبني قال حدثنا عبد الله بن محمد النوفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسباب أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوب إذا رأت امرأة تصلي به قال تنظر فإذا فإن رأت به دما فلتقرص بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر وتصلي به وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسباب بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت سألت امرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضات كيف تصنع قال إذا أصاب إحداهن الدم من الحيض فلتقرص ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي وبني قال حدثنا مسدد وقال حدثنا حماد وحدثنا مسدد وقال حدثنا عيسى بن يونس حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حدي ثم اقرصي بالماء ثم انضحي وبني قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد الغطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد وقال حدثني عدي بن دينار أنه قال سمعت أم قيس من دمع صلي تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندما الحديث يقول في الثوب قال حكي بظل عين وبظل عين واغسلي بماء وزد البني قال حدثنا صحيح البني قال حدثنا سفيان عن ابي نجح عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قد كان يكون لاحدنا الدرع فيه طحيض وبه تصيب والجنابه ثم طر به قطره من دم فتقاص برقيه وبني قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن قال حدثنا ابن لائحة عن يزيد بن ابي حبيب عن عيسى بن طلحة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان خولة من تيسر اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن وليس لي إلا ثوب واحد ولا أحيط فكيف أصنع أحيط به فكيف أصنع قال إذا طهرت فاغسلي ثم صلي به وقالت فإن لم يخرج دم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثر باب الصلاة بالثوب فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره باب الصلاة بالثوب الذي يصيب أهله فيه يصيب أهله فيه وبني قال حدثنا عيسى بن محمد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن حبيب عن سويد بن قزر عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي يجامع به وقالت نعم إذا لم ير فيه أذى وبني باب الصلاة به شعور النساء وبني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ربيعة عن محمد بن سيرين عن عبيد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي به شعورنا ولحبنا قال عبيد الله شك أبي وبني قال حدثنا الحسن بن ابن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى يصلي كان لا يصلي في ملاحفنا قال عبد الله بن سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت محمدا عنه فلم يحدث وقال سمعت منذ زمان ولا أدري مما سمعت ولا أدري أسمعت من ثبت أو لا فسألوا عنه باب الرخصة بذلك وليه قال حدثنا محمد بن صبع بن سفيان قال حدثنا سفيان وعن أبي إسحاق الشيباني أنه سمعه من عبد الله بن شداد عدد عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه مرض على بعض أزواج منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني انه سمعه من عابد بن شداد يحدث عن ميمونه رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه مره وعلى بعض ازواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا وكان عن وكع بن الجراح قال حدثنا طلحه بن يحيى عن عبيد الله بن عتبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبي وانا حائض وعلي مره لي وعلي بعض باب المني يصيب توبة. وبريق الله عبد الحفظ بن عمر عن شعبه عن الحكم عن إبراهيم عن أمام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت قال لقد رأيتني وأنا أفرغ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الأعمش كما رواه الحكم. وبريق الله عبد الحفظ موسى بن إسماعيل قال عبد الرحمن بن سلمة زمان بالرسول عفواً كل واحد عادي كل واحد عادي الورقة الأولى اللي هي ثلاثة أوراق جل ثلاثة أوراق بص شباب يعني كل واحد سيكتب الاسم في الصفحة الثانية هو نوعات أعلى ويقرأ الورقة جيدا قبل ما يوقع والمتون يكتب أمامها اللي هو يعني فعلا سمع بيت أمامها على متصف بفرق يكتب أمام فرق لأنه لا أدري هو كل واحد أعلم بنفسه كما كده. والورقة الثانية فين الورقة الثانية إلى سبع ورقات هي خاصة بالإخوة اللي كانوا معنا في السيارة في رحلة أمس اللي كان على فكرة الشرطة اللي سافر نعم دولت كان عشرة طب أعطيني منها اثنين بعد أعطيني منها اثنين عشان عندي في الثبت بتاعي وأيضا هذه النقل اللي أنا مستقبل على ابني عشان إن شاء الله على الإنترنت نصور معه إن شاء الله إذا في واحدة أنت مش جبت صح خلاص تمام ولا على الإنترنت أنا بصور وأعطيني من العقار إن شاء الله بحط عليها بعمل إن شاء الله ولو في حاجة نسيتها شباب بينوني ها طب أعطي أخونا بالمرة أعطي أخونا بالمرة اللي هو الورقة الأخيرة اللي هو كمعرف السيارة إيش؟ لا الورقة الأخيرة اللي هي فيها اللي هي العشر أعطي اللي كمعرف السيارة عشان ما تنسوش بالمرة صح كده؟ أعطي باليوم نعم كل هذه قرار يكتب اسمه بنفسه تمام كده؟ اللي عايز انه قال على الاصل بعد كده انه على الصوره اللي معانا وقال على الجامعه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن الاسود ان عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت افرق المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي به قال ابو داود وافقه المغيره وابو معشر وواصل وبنيه قال حدثنا عبد الله بن محمد النبلي قال حدثنا زهير بن حاو حدثنا محمد بن عبيد بن حسب البصري وقال حدثنا سليم يعني بن اخضر المعنى والاخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن اسد يقول سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول إنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت ثم أرى به بقعة أو بقعا باب بول صبي يصيب الثوب بنيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعد عن أم قيس من دماء حصن أن أتت بابن الله صغير عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأجلس نعم أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبلع على ثوبه فدعا بماء فرضها ولم يغسل وبليه قال حدثنا مسدد بن مسرد والربيع بن نافع أبو ثوبة المعنى قال حدثنا أبو العاص عن سمك عن قبس عن لبابة بنت الحارث أنها قالت كان الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفوش خد واحدة واصنع منها عزم أصل حاضر يا حرطوم نعم المعنى قال حدثنا ابو الاحوص عن سمك عن ابو سنان عن لبابه بنت الحارث انها قالت كان الحسين بن علي رضي الله تعالى وفي حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا واعطني اذا ركعت اغسله قال انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر. قال حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري وقال المعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن وزين قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محمد بن خليفه قال حدثني ابو سبح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك قال فأولي قفايا فأستروا بي فأدي بحسن أو حسين رضي الله تعالى وقبل على صدري فجئت وأغسل فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال عقصم حدثني يحيى بن الوليد قال أبو داود وأبو الزعراء قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب عن أبي حرب بن الأسود عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يغسل بول الجارية وينضع بول الغلام ما لم يطعم. بلي قال عددنا ابن نوتان قال عددنا معاذ بن جبل قال عددنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن الأبي ابن أبي الأسود عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معنا ولم يذكر ما لم يطعم زاد قال قتادة وهذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميع. بلي قال عددنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبي معمر قال عددنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمي أنها قالت إنها بصرت أم سلمة رضي الله تعالى على تصب الماء على بول الغلم ما لم يطعم فإذا طعم غسلت وكانت تغسل بول الجارية. باب الأرض يصيب بول بني قال عددنا أحمد بن عامر بن صالح وابن عابدة في آخرين وإذا لفظ ابن عابدة قال عددنا سفيان عن زريع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن عربيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ابن عابدة ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعة ثم لم يلبس أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فناهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صبوا عليه سجلا مما قو قال ذنوبا مما وبره قال عددنا موسى بن إسماعيل قال عددنا جليل يعني ابن حزم قال سمعت عابد الملك عن ابن عمر حديث عن عبد الله بن معقل بن مقر أنه قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من الكرب فألقوا وارقوا على مكانهما. قال أبو داود هذا هو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. باب في طهور الأرض إذا يبست وإذ وبره قال عددنا أحمد بن صلاح قال عددنا عبد الله بن وابن قال أخبرني يونس عن ابن جبل قال عددني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عازبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتضبر في المسجد فلم يكونوا يرسونها شيئا من ذلك فبول هذا يصيب الذيل. وبه قال حدثنا عبد الله بن ياسر عن مالك عن محمد بن عمرة بن عمرو بن عاصم عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير ما بعد ولي. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نبلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشعري أنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا لم نجد مندنة فكيف نفعل إذا مطرنا. قال ليس بعدها طريق هي أطيب منها. قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه باب الذي يصيب النعل. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة حاو حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد بن مزيدة قال أخبرني أبي حاو حدثنا محمود بن خليل بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الوهاب عن الأوزعي المعنى قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدث عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم من علي الأذى فإن تراب له طعم وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن كثير عن الصنعاني عن الأوزعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال إذا وضع الأذى بغفه فطهور مطرب. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن عائد قال حدثني يحيى يعني بن حمزة عن الأوزعي عن محمد بن الوليد أنه قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن البقاء بن عقب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا باب الإعادة من النجاسة لتكون في ثوب. قال حدثنا محمد بن يحيى بن بارز قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حدثتنا أم يونس بنت شداد أنها قالت حدثتني حماتي أم جحدار العامرية. هذه فرصة الحماة يعني في الغالب يحدث عنها الله المستعان يتحدث عن حماتها ما شاء الله. نعم. حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أن دم الحج يصيب الثوب، فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، فقال رجل يا رسول الله هذه الأمة عض من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة بيد الغلام، فقال اغسلي هذه وأجب بها وأرسلي بها إلي، فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم جففتها فأحرتها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنصف النار وهي علي باب البزقي يصيب ثوب إليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت بن البناني عن أبي نضرة أنه قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه وحك بعضه ببعض إليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلي آخر كتاب الطهارة وأول كتاب الصلاة، قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الصلاة باب فرض الصلاة. وليس طلحة بن عبد الله بن سلمة عن مالك عن أبي سعيد بن أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر رأسه يسمع ذوي صوته ولا يبقى ما يقول عددنا وفائدة ويسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غير؟ ما قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان، قال هل علي غير؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدقة، قال هل علي غير؟ وقال لا إلا أن تطوع. فأدب الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفلح إن صدق. وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني وعن أبي سعيد النافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث، قال أفلح وأبيه إن صدق ودخل الجنة ودخل الجنة وأبيه إن صدق. باب في المواقد بنيه. قال باب في المواقد بنيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عائشة بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمن جبريل عليه السلام. صلاح بعدين، فهذه اللي هو أخونا هذا منه، هذه بس اللي فاضل. نعم. جزاك الله خير. هذا مستحق إن شاء الله. لكن البقية نعم. هنا مكتوب رسول الله له اسم. يعني هو ما هو ما هو يعني هذه ما هي مهمة بقدر المهم المجيزين المسمعين. لا حينما تضيفوا جنبها حينما كتبت العلماء كتبت الصومال اكتبوا جنبها كذا. أنا هذه سهلة ما هو يعني بيك جيل إن شاء الله. أما حاجة المسمعين الذين أجازوا، من الذي أجازه ولا يجيز لكن الذي أجازه أهم شيء. أضيفوا جنبها بجوارها أضيفوا جنبها هذه ما بيجي. صحيح الشيخ له اسم لا تجهل لا تكتب اسمه. إيش اللي دخل عدم الاحترام؟ أنا ما أذكر اسمه. إيش اللي دخل عدم الاحترام؟ الله يسلمك. إيش اللي تقول هذا الكلام؟ إيش كلمة عدم الاحترام؟ أنا ما لا أذكر اسمه. والله لو أذكره كنت كتبته. بعيد لما تقول هذه الكلمة عيب. هذا عيب. هذا عيب. عيب. لا يعني كل مهذبا. كل مهذبا عيب. كل هذا ليس احترام عيب. وكل هذا عيب. هذه قلة أدب. أنا والله لو أذكر اسمه لكتبته. أنا لا أذكر اسمه عشان يقول هذا ما أحترام. أي باب في المواقيت بريء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حاكم بن حاكم عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين نزلت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب شفق وصلى بي الفجر حين حار مطعم وشرب على صيم فلما كان الغد وصلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصيم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ولقت ما بين هذين ما بين هذين الوقتين بلي قال حدثنا محمد بن سلمة المردي وقال حدثنا ابن أبي نعمان وسعد بن زيد إن الذي أن ابن جابر أخبره أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر اعلم ما تقول فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبي مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يعزب بأصابعه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين نزول الشمس وربما أخر حين يشد الحر ورأيته يصلي العصر وشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخل الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الخليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسد الأفق وربما أخر حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلط ثم صلى مرة أخرى فأصفر بها ثم كان الصلاة بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يصدر قال أبو داود وهذا الحديث عن سري معمر وملك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى به ولم يفسروا وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي وارتكر عن عروة أن ذكر نحو رواية معمر وأصحابه إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا ورواه ابن كثير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب حين غبت الشمس يعني من الغد وقتا واحدا قال أبو داود وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم صلى بي المغرب يعني من الغد وقتا واحدا وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سالم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقف الصلاة فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلال رضي الله تعالى أن فاقم الفجر حين شق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن رجل لا يعرف من إلى جنبه ثم أمر بلال رضي الله تعالى أن فاقم حين نزلت الشمس حتى قال القائل هي أنتصف النهار وهو أعلم ثم أمر بلال رضي الله تعالى عنه فأقم العصر والشمس بيضاء مرتفعة وأمر بلال فأقم المغرب حين غربت الشمس وأمر بلال فأقم العشاء حين غاب الشفق فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس فأقم الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمس وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث الليل ثم قال أين سائل عن وقت صلاة الوقت فيما بين يدينا قال أبو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا قال ثم صلى العشاء قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطره وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبه قال حدثنا عبيد الله بن عاد قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن قتادة انه سمع ابا ايوب رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو وابن الحسن بن علي بن ابي طالب انه قال سالنا جابر رضي الله تعالى عنه وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء اذا كثر الناس وعجل واذا قل اخر والصبح بغلط وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي المنال عن ابي برزة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا زالت الشمس ويصلي العصر وان أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع وشمس حية ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير لا شيء إلى ثلث الليل قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم بعد قبلها والحديث بعد وكان يصلي الصبح ويعرف عدنا وجليسه إذا أحدنا جليس الذي كان يعرف وكان يقرأ فيها 60 إلى 100 باب وقد صلاة الظهر بليل قال حدثنا أحمد بن حنبل هو مسدد بن قال حدثنا عبد بن عباد بن قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعد بن العريض الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الخصى لتبرد بكفي فأضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر بليل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك النجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام وبليه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وابن يقول سمعت أبا ذر رضي الله تعالى نقول قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أرد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا في ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا شد الحر فبردوا بالصلاة أو فأبردوا بالصلاة بليه قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب بن الهمدان وقتيبة بن سعد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر فأبردوا عن الصلاة قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم بليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد عن سمك بن عربي عن جابر بن إسهام رضي الله تعالى عن أبي لنا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن الظهر إذا ضحت الشمس باب وقد العصر بليه قال حدثنا قتيبة بن سعد وقال حدثنا الليث عن ابن جبل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وشمس بيضاء مرتفعه عيد ويذهب الذئب الى العوالي وشمس مرتفعه بليل قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن انس قال والعوالي على ميلين او 3 قال واجبه قال او 4 بليل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جميل بن منصور عن قيثم قال حياتها ان تجد حرها بليل قال حدثنا المعرمي وقال قرات على مالك بن انس عن ابن جبل انه قال ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وشمس بعجلتها قبل أن تظهر إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن يزيد اليمامي قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شبنا عن أبي عن جدي علي بن شبنا أنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقي إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن زيد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق يحبسون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نار بليل قال حدثنا القرمي عن مالك عن زيد بن ياسر عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فأدلني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغت أذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبليه قال حدثنا محمد بن مريث قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان وحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالعجلة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال وإن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين وبليه قال حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا ابن المبارك عن عمر عن ابن طوسان عن أبي عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك بليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلي بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل صلاته أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس عظمها حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان فقام فنكر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا وبليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أو أوتر واختلف على أيوب فيه وقال الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتر وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أبو عمرو يعني الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء باب وقد المغرب وبه قال حدثنا داود بن شهاب قال حدثنا محمد بن عبد البنيني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله وبه قال حدثنا عمر بن علي عن صفوان بن عائشة عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعدة غروب الشمس إذا غاب حاجبها. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله أنه قال قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقمني أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شوف قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير. وقال على الفترة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشرق النجوم باب وقت العشاء الآخرة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن بشر عن بشر بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على سقوط القمر ليلة ثالثة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشياء شغله أم غير ذلك. فقال حين خرج تنتظرون هذه الصلاة لولا أن تدخل على أمتي لصليت بما هذه السعادة ثم أمر المؤذن فأقم الصلاة. وقال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا حديث عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله تعالى يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع معاذ بن جبل يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العادة فتأخر حتى ظن الظن وأنه ليس بخرج والقائل منا يقول صلى فإنا لك ذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا. فقالوا أعذبوا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم. وليه قال عددنا مسدد قال عددنا بشر بن المفضل قال عددنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العادة فلم يخرج حتى مضى نحو المشطر الليل. فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة من تزرتم صلاة ولولا ضعف أو ضعف الضعيف وسقم أسقم ولاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. باب وقد صلى باب وقد صلى بليه قال حدثنا عن أبي عن مالك عن عبد سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلبيعات بمروض انما يعرفن من الغلس. وليه قال حدثنا سعد بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عشر عن عاصم بن عمر بن قتاده بن النعمان ابن النعمان عن حمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا الصبح فان اعظم لاجوركم واعظم للاجر باب المحافظه على صلاه. وليه قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا يزيد يعني النهار ونقل قران محمد بن طرف عن زيد بن اسماء عن عطاء بن ياسر عن عبد الله بن الصنابحي هكذا ابن الصنابحي عندكم؟ نعم عن عبد الله ابن الصنابحي اي لان هنا عندي ابن لذلك توقفت وسالت لهذا هو المحفوظ جزاكم الله خير. لا يا عبد الله الصنابحي ليس ابن نعم احسن الله ربي. وماذا عندكم؟ عبد الله الصنابحي أحسن الله عليه. قال زعم أبو محمد إن الوتر واجب. فقال عبادة بن صامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن وتم ركوعهن وخشوعهن كان لو على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس لو على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنم عن بعض أمتي عن أم فروة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال صلاة في أول وقد أقل الخزاعي في حديث عن عمي له عن عم جله يقال لا فر أم فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لا ماشي طب خلاص مفيش مشكلة مفيش أي مشكلة خلاص طالما الشيخ وليد مضى خلاص تكفي إن شاء الله قدرت الشيخ مضى خلاص. أولا يعني الشيخ وليد حفظه الله كان أعطاني الإعلام من فترة قبل بدء المجالس دقيقة وأعطاني ترتيب بتاع المجالس جزاه الله خير وفلان سيقرأ وفلان سيقرأ وفلان سيقرأ وأنا في البيت عند الشيخ وليد الله يحفظه سألوه على الكمبيوتر بتاع كينت أو حتى بيشتغل لا يعني بالعقل يعني أنت شاهد هو الآن في نت على الكمبيوتر بتاعي أي دقيقة يا فضلت الشيء ماشي الكمبيوتر بتاعي بيشتغل ماشي الكمبيوتر بتاعي بيشتغل السؤال لا يعمل فمش فاكر أنا اسم الأخ اللي طرح وهذا يعني حتى في صحيح البخاري ما مكتوب لا اسم فضيلة الشيخ ولي ولا مكتوب اسمي كقراء مش مكتوب اسم الخاص وهذا لا يضر في شيء يا جماعة محمد خلاص حقك عليه هاي بس ما يجي يقول هذا محترم عيب يعني هذا عيب أنت ما سألك أنت قلت مش مهم هذا ما أدب هاي بس هذا ما أدب أنا أضيف عندكم يجي يقول ما أدب هذا غير محترم هذا غير محترم أنا أكبر منك سنة بسنوات فعيب في كل معه أدب أنت غير محترم ما هو سهل لا أسامحه أي بهذا الكلام أنت الآن ما تحترم على سهل في اسم ما هو أصلا مسلم أنا ما يهمني إيش ما يهمني قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد عن داود بن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود عن عبد الله بن فضاله عن ابي انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على صلاه الخمس قال قلت ان هذه ساعه لي فيها اشغل فامرني بامر جامع اذا انا فعلته اجزا عني فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا فقلت وما العصرين فقال صلاه قبل صلاه الشمس وصلاه قبل غروبها وبني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خديجه قال حدثنا ابو بكر بن ابي عماره بن رويده عن ابي انه قال ساله رجل من اهل البصره فقال اخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل ان تغرب قال انت سمعته منه ثلاث مرات قال نعم كل ذلك يقول سمعته اذناي ووعاه قلبه فقال الرجل وانا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وبني قال قال أبو سعيد بن الأعربي حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس ويكنى أبا أسامة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حيوة بن شريح المصري وقال حدثنا بقية عن دبارة بن عبد الله بن أبي صريك الألهني قال أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري أنه قال قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربيعة أخبره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عادا أنه من جاء يحافظ علينا لوقت إن أدخلت الجنة ولم يحافظ علينا فلا عاد لو عندي قال ابن العربي حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس وقال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري وقال حدثنا أبو علي الحنفي وعبيد الله بن عبد المجيد قال أخبرنا عمران بن القطان وقال حدثنا قتادة وبنو كلاهما عن خليد العصري عن أبي الضبطاء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة ومن حافظ على صلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة قال يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة باب إذا أخر الإمام الصلاة عن وقت إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصابت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون صلاه او قال يؤخرون صلاه قلت يا رسول الله فما تامرني قال صل صلاه الوردية فان ادركت معهم فصليها فانها لك نافله نسينا شيء نعم حدثنا نعم شيء اللي هو باب إذا أخر الإمام الصلاة ولا قبله طب أنا قرأت قال ابن الأعرابي حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس لا ليس عندي في نسخة شيء في نسخة ليس طب اقرأوه بعد إذنكم اقرأوه بعد إذنكم تعال يا شيخ تعال بعد إذنكم هذه النسخة هذه النسخة بعد إذنكم أقرأوه ربما يثق من هذه النسخة ربما يكون من الزيادات في الأطراف بعد إذن الفريق جزاك الله خير فين يا شيخ تبص بس هنا قال ابن العربي عندك ما هو موجود بص ما موجود اذا انت اخر حاجه الجنابه فين هو حدثنا حيوة قال حدثنا حيوة بن شريح المصري وقال حدثنا بقية عن دبارة بن عبد الله بن ابي زليك الالهني قال أخبرني ابن نافع عن ابن جابر الزهري قال قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إن أبا قتادة بن ربيعي أخبره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عادا أن من جاء يحافظ علينا بوقت إن أدخلت الجنة ومن لم يحافظ علينا فلا عهد له عندي. جزاك الله خير. هنا حديث حيوة ساقط من نسبتي. أحسنت في هذه المتابعة. قال باب إذا قرى الإمام الصلاة عن الوقت بليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون صلاته وقال يؤخرون صلاته قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصليها فإنها لك نافلة بليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدحيم من دمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان يعني ابن عطية عن عبد الرحمن بن صابت عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال سمعت تكبيرا مع الفجر رجل أجش الصوت قال فألقيت عليه محبتي فلكما فرغت حتى دفنت بالشام ميتا رضي الله تعالى عنه ثم نظرت إلى أفقى الناس بعده فأتيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فلزمت حتى مات فقال قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون صلاة لغير نقدها قلت فما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله قال صلي صلاة لميقدها واجعل صلاتك معهم سبعة ولي قال حدثنا محمد بن قدامة ابن أعين قال عدد الجارين عن المنصور عن إلال بن يزف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن صمت عن عبادة بن صمت رضي الله تعالى عنه وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا وافع عن سفيان المعنى عن منصور عن إلال بن يزف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن مراد عبادة بن صمت رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن صمت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ستكون عليكم بعد أمراء وتشغل ما جاء عن صلاة الوقت حتى يذهب وقت وفصلوا صلاة الوقت فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم قال نعم إن شئت وقال سفيان وإن أدركتها معهم أصلي معهم قال نعم إن شئت وبليه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو هاشم يعني سفرني قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عليكم أمراء من بعدي وآخرون صلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة باب من نام في من نام عن صلاة أو نسي وبليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن جبل عن ابن المسيب عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبل من غزوة خيبر فصار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرض وقال لبلال إكلا لنا الليلة قال فغلبت بلالا عينه ومستند إلى راحلة فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنه حتى إذا ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مستيقظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله يبي أنت وأمي فقتاد رواحلهم شيئا ثم توضا النبي صلى الله عليه وسلم وامر بلالا فاقام لهم صلاه وصلى لهم صلاه فلما قضى صلاته قال من نسي صلاه فليصلي اذا ذكر فان الله عز وجل قال اقم صلاه لذكري قال يونس وكان ابن جبل يقرا وكذلك قال احمد وقال انبسط يعني يونس في هذا الحديث لذكري قال احمد القرا النعاس به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا اذان وقال حدثنا معمر عن سري عن سعد بن نزل عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما تحولوا عن مكانكم الذي اصابكم به الغفله فقال فأمر بلالا فأذن وقام قال أبو داود رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن عمر وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزريات ولم يسرد منهم أحد إلا الأوزاعي وابن العثار عن عمر وبني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رواحة الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن الله فمال النبي صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال انظر فقلت هذا ركبنا هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة جزاك الله خير. فقال عفضوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضورنا على آذن فما يقلوا من لعر الشمس فقاموا فصروا نية ثم نزلوا فتوطوا واتنا بلال رضي الله تعالى فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرقنا في صلاتنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما تفريط في اليقظة فإذا ساعدكم عن صلاة الفجر صليح حين يذكرها منه من الغد للوقت بليه قال حدثنا علي بن نصر قال حدثنا وابن جليل قال حدثنا الأسود بن جبل قال حدثنا خالد بن بن زبير قال قدم علينا عبد الله بن الرحمن الأنصاري من المدينة وكان الأنصار تغطيه فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا أمراء بهذه القصة قال فلم توقظن إلا شمس طالعة وقمنا واهلين لصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما من لم يكن يركعهما فركعهما ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بصلاة فنودي بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى منها فلما انصرف قال ألا إنا نحمد الله عز وجل أنا لم نقل في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها أما شاء فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صلاة فليقضي ما مثله ولي قال حدثنا عمرو بن معاوية قال أخبرنا خالد عن حسين عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة بهذا القول قال فقال إن الله عز وجل قبض أرواحكم حيث شاء وردع حيث شاء فلم قم فأذن بالصلاة فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس إليه قال حدثنا أنس بن قال حدثنا أبي ذر عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فتوضأ عينا ارتفعت الشمس فصلى بهم إليه قال حدثنا العباس العنبري قال حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رواحة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ليس بالنوم تفرد إنما تفرد باليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى ولي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا مؤمن عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفرة لا إلا ذلك وبني قال حدثنا وهب بن وفية عن خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير الله فنام عن صلاة الفجر فزينته على الشمس فارتفع قليلا حتى ذكرت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم قام ثم صلى الفجر وبني قال حدثنا عباس بن العنبري حا وحدثنا أحمد بن صلح وهذا لفظ عباس أن عبد الله بن يزيد حدثهما عن حيوة بن شرح عن عياش بن عباس عن القطفاني أن قريبا من صبح حدث من الزبرقان حدث وأنا عمي عمرو بن أميد الضمري أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفل كان معنا صبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان ثم قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأ وصلى وركعة الفجر ثم أمر بلالا وقام صلاة فصلى بهم صلاة الصبح قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال حدثنا حارث بن حاء حدثنا عبيد بن أبي الوزير قال حدثنا مهشام يعني ابن حلبي قال حدثنا حارث عن ابن عفان قال حدثني يزيد بن صلاح عن ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القبر قال فتوضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يلد منه ترابه ثم امر بلال رضي الله تعالى عنه فدنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عاجل ثم قال لبلال رضي الله تعالى عنه واقم الصلاه ثم صلى وهو غير عاجل قال عن حجاج عن يزيد بن صليح قال حدثني ذو مخبر رجل من الحبشه وقال عبيد يزيد بن صلاح وحدثنا مؤمل بن فضل قال حدثنا الوليد عن حاريز يعني ابن عفان عن يزيد بن صريان عن ذي مخبر بن اخي النجشي في هذا الخبر قال فاتنا هو غير عاجل قبله قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر بن جامع عن مجدد انه قال سمعت عابد الرحمن بن ابي علقمة قال سمعت عابد الرحمن بن مسعود قال قبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا فقال بلن انا فانام حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال فكذلك ففعلوا لمن نام ونسي باب في بناء المساجد بليه قال حدث محمد بن صفاح بن سفيان قال اخبرنا سفيان بن عينة عن سفيان الزهري عن ابي بزرة عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ولي قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا محمد بن زربت عن ايوبان بن كربت عن انس وقتادت عن انس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد بل قال حدثنا رجاء بن المرجع قال حدثنا أبو من الدلال محمد بن حبب قال حدثنا سعد بن سائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل مسجد طائف حيث كان طواغيت مولي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى موسى وهدمه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صلاه قال اخبرنا نبي عن ان عبد الله بن عمر اخبر ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجليد وعمده قال مجاهد عمده من خشب النخل فلم يزد فيه ابو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجليد وعاد عمده رضي الله تعالى عنه وقال مجاهد عموده خشب وغير عظم رضي الله تعالى عنه زاد فيه زياده كثيره وبنى جداره بالحجاره المنقوشه والقصه وجعل عمده من حجاره منقوشه وصفه بالسج قال مجاهد وصفه والساج قال ابو داود القصد والجص به قال حدثنا محمد بن عادم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فرس عن عطيه عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الزواري على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل اعلى ومظلل بجليد النخل ثم ان نخرت بخلافه ابي بكر فبناها بجذوع النخل وبجليد النخل ثم ان نخرت بخلافه عثمان فبنى بالاجر فلم تزل ثابته حتى الان ولك عدد المسدد قال عدنا عبد الوارث عن ابي دعان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل به علو المدينه بحي وقالوا لهم بنو عمرو بن عوف فقام بهم 14 ليله ثم ارسل الى بني النجر فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال انس مكان ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ابو بكر رضي الله تعالى عنه ولده وملاه بني النجر حوله حتى القى بابن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث ادركته صلاته ويصلي في مربد الغنم وانه امر بمن النجد فارسل الى من النجد وقال يا من النجار تامم بحائضكم هذا فقال والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل قال يا انس رضي الله تعالى وكان فيه ما اقول لكم وكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبر المشركين وكانت فيه خريب أو خراب وكانت فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر المشركين فنبشت بالخريب فسويت بالنخل فخدع فصفف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادة حجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجر وبالإيقاع قال حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي طاهر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان موضوع المسجد حائط لمن النجر فيه حرث ونخل وقبر المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتامنون به فقالوا ان نبغي به ثمن فخدع النخل وسوي الحرث ونبش قبور المشركين وسقى الحديد وقال فاغفر ما كان فانصر به قال موسى حدثنا عبد الوارث بنحوه وكان عبد الوارث يقول خريب وزعم عبد الوارث انه افاد حمدا هذا الحديث باب اتخاذ المساجد بدون بني قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب وقال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى يعني بن حسن قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة وقال وحدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن أبي سمرة أنه قال إنه كتب إلى بني أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد وأن نصنع في دورنا ونصلح صنعتها ونظهر باب في السرج أو في السرج في المساجد قال حدثنا نفلي قال حدثنا مسكين عن زيد بن عبد العزيز عن زيد بن ابي سود ابن ابي سودة عن سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن ابي سودة عن ميمونة رضي الله تعالى عن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ارسلنا في بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا فصلوا فيه وكانت البلد اذ ذاك حربا فان لم تدوا وتصلوا فيه فبعثوا بزيد يسرج في قنادير باب في حصل المسجد وبليه قال حدثنا سالم بن مطعم بن ابن وزيع قال حدثنا عمر بن مسلم بن البالي وعن ابي الوليد قال سالتنا عمر عن الحصى الذي في المسجد فقال مضفنا ذات ليله فاصبحت الارض مبتله فجعل الرجل ويأتي بالحصى يتوفي فيغسل ذاته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة قال ما سنى نبلي قال حدثنا عثمان بن أبي شبيب قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال أخبرنا الأعمش عن أبي صلاة قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناجده بلي قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصاغانية قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا شرك قال حدثنا أبو عاصين عن أبي صلاة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو بدر وراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الحصى لا تناجد الذي يخرج خرج من المسجد باب غزو المسجد. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم الغزال وقال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رود عن ابن جرج عن المطلب بن عبد الله بن حضب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القذاذ ويخرج الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب امتي فلما رد من اعظم من سوره من القران او ايه اوتيها رجل ثم نسيها باب عدد للنساء في المساجد عن الرجل وليه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن ابو معمر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابو النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات وقال غير عبد الله قال عمر وهو اصحاب اليه قال حدثنا عمر بن قدمه بن عيان قال حدثنا اسماعيل عن ابو النافع عن انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معناه هو اصحاب اليه قال حدثنا قتيبه عن ابن سعد قال حدثنا باكر عن ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكر عن ابن النافع عن انه قال ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينهى ان يدخل من باب النساء باب ما يقوله الرجل عند دخول المسجد وبليه قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوتي عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن زايد بن سويد انه قال سمعت ابا محمد وابا زيد الانصاري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل المتع لي ابو بكر ومدك فاذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك وبليه قال حدثنا اسماعيل بن بشر بن مصر قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن عبد الله بن مبارك عن حيمه بن شرعان انه قال لقد وقفت ابن مسلم فقلت له بلغني انك حدثت عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم وجل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال اقط اقلت نعم قال فاذا قال ذلك قال شيطان خفض مني سائر اليوم باب ما جاء في الصلاه عند دخول المسجد وليه قال حدثنا القى النبي قال حدثنا ابي قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سعد بن الزرقي عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل ان يجلس وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب بن زياد قال حدثنا ابو ميس بن عوده بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل بني زريقه عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نعم وزاد ثم ليقعد بعد وان جاء وليذهب لعدد باب فضل القعود في المسجد وليه قال حدثنا القى النبي عن مالك عن ابي زناد عن العرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يعدد او يقم اللهم اغفر له اللهم ارحمه وبه اليه قال حدثنا القى النبي عن مالك عن ابي زناد عن العرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ليس لوحدكم في صلاه ما كانت صلاه تعبد ولا يمنع ان ينبر به الى اله الا صلاه وبه اليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن زبيد عن ابي ربيعه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاه ما كانت في مصلى ما كان في مصلى وينتظر صلاه تقول الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف او يعدله فقيل ما يعدله قال يبزو او يضرب او يضرب قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا عثمان بن ابي العاتقه الازي وعن عمير بن علي العنزي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المسجد لشيء فهو حظه باب في كراهيه شد الضاله في المسجد وليه قال حدثنا ابو عبيد الله بن عمر الجوشمي وقال حدثنا عابد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه يعني بن جران قال سمعت ابا الاسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول اخبرني ابو عبد الله مولى شداد انا سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا يجد ضاله في المسجد فليقل لا ادها الله اليك فان المساجد لم تبن لهذا باب في كراهيه بصدق في المسجد وليه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبه وهبان عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبلغ في المسجد خطيئات وكفرت هني وريع وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال شيخ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البزق في المسجد خطيئات وكفرت هذا ابن ابي قال حدثنا ابو كفر قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في المسجد فذكر مثله وبه قال حدثنا القرني قال حدثنا ابو مودود عن عبد الرحمن بن ابي حضره الاسلمي انه قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلوا على الإمام من دخل هذا المسجد فبدق بها ودنخم فليحضر وليدفن فإن لم يفعل فليبدق بثوبه ثم ليخرج به وليقال حدثنا أن ابن سريع عن أبي الأحوص عن منصور عن ربيعة عن طارق بن عبد الله المحاربي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام رجل إلى صلاته وإذا صلى أحدكم فلا يبدقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عند القاء يزاريه إن كان فارغا أو تعطى قدمه اليسرى ثم ليقل به وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فطوى يدا على نزل معك وقال قال واسف وقال فدعا بزعبرا من بلط قومه وقال إن الله تعالى قف قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق به بين يديه قال أبو داود رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع ومالك وعبيد الله ومسلم وعقبة عن نافع نحو محمد إلا أنه لم يذكر زعبرنا وروى معمر عن أيوب وأثبت زعبرنا به وذكر يحيى بن مسلم عن عبيد الله عن نافع الخلق قبله قال حدثنا أحد محببنا ابن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد يعني من الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العرجين ولا يزال في يده منها فدخل النجد فرأى نخامة في قبلة النجد بعد سعد ما قبل على النجد وغضبا فقال يسر أحدكم أن يبصق في وجه إن أحدكم إذا صقل على القبلة فإنما يصقل ربه عز وجل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلة وليبصق عن يسره وتعطى قدمه فإن عجل في أمر فليقل هكذا ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض فليه قال حدثنا عن الفضل السجستاني وهو هشام بن عمر المسلم بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث وهذا رد يحيى من الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامني قال أتينا جابر رضي الله تعالى عنه يعني ابن عبد الله وفي المسجد فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرج ابن طالب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة وأقبل عليه فحتى بالعرجون ثم قال إنكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه ثم قال إن أحدكم إذا صلى يصلي فإن الله إذا قام أحدكم يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يسره تعدى رجلي اليسرى فإن عاجلت به بدرة فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم ثم قال أروني عبيرا فقام فردا من الحي أشد إلى آله فجاء بخروق براحته براحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به أثرا على أثر النخامة قال جبل فمن هناك جعلتم الخلوق بمساجدكم إليه قال حدثنا أحمد بن صلاح قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمر عن بكر بن سواد الجدمي عن صالح بن خيوان عن أبي سلمة سهيل بن خلد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق من في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرأى لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوا وأخبروا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم عزبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولي قال عزبنا موسى بن إسماعيل قال عزبنا عمد وقال قلنا سعيد الجرري عن أبي العلاء عن مضرب عن أبي رضي الله تعالى أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبدق على قدمه اليسرى ولي قال عزبنا مسدد وقال عزبنا يزيد بن سعيد الجرري عن أبي العلاء عن أبي بمعنى زاد ثم تركه بن علي وليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد أنه قال رأيت وأذلة من الأصبع في مسجد دمشق فصف على البوري ثم مسعه برجله فقيل له لما فعلت هذا قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل باب المجاعة المشرك يدخل النجد وليه قال حدثنا عيسى محمد بن قال أخبرنا النبي عن سعد المقري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أن سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى يقول دخل رجل على جبل فنفى في المسجد ثم قال ثم قال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر بين ظهراني فقلنا له هذا الأبيض المذكر فقال له رجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له رجل يا محمد إني سألك وذكر حديثه بليه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن قهير محمد بن الوليد بن نوفيع عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأدخل بائره عند باب المسجد ثم قرأ ثم دخل المسجد فذكر نحوه وقال فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب قال يا ابن عبد المطلب وصدق حديثه بليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن عبد الرزاق قال حدثنا رجل